ما عند الشارح شيء. وذكر أنه هناك من قال عن يعني يروي حكيم معاوية عن أبيه. عن معاوية؟ عن حكيم معاوية؟ لا غير حكيم. حكيم هذا هو. أقول حكيم هذا الذي مختلف في صحبته. والحين هو كان أنه تابع. لكن في واحد في طريق أخرى لعل يتنهي عند الشارح لأنها عند الشيخ ناصر. يعني اسم كذا غريب يعني ما هو الأسماء المشهورة الواضحة. هنا ما قاله الخطابي أنه بمعنى الاستثناء من الطيرة، أي لا طيرة منهي عنها إلا أن تكون في ثلاث. من يقول الخطابي؟ الخطابي يعني توفيق بين النصوص لا توفيق كثير. لا لأن النووي قال أن الحديث يحمل على ظاهر. قال مالك وطائفة هو على ظاهره، وأن الدار قد يجعل الله تعالى سكناها سببا للضرر أو الهلاك. وكذا اتخاذ المرأة المعينة أو الفرس أو القادم قد يحصل الهلاك عنده بقضاء الله تعالى، ومعناه قد يحصل الشؤم في هذه الثلاث كما في الرواية إن يكن الشؤم في شيء. وقال الخطابي وكثيرون هو في معنى الاستثناء من الطيرة، أي الطيرة منهي عنها إلا أن يكون له دار يكره سكناها، أو امرأة يكره صحبتها، أو فرس أو خادم فليفارق الجميع بالبيع ونحوه وطلاق المرأة. هذا يعني بقصد أنه يفارق يعني فلا يستمر، يعني فلا يستمر. ولهذا جاء في نفس الحديث عند أبي داود ذكره الشارع فقصفت عليه وسكت عليه الهنجري، وهو يعني الشيخ ناصر صححه وحسنه، وفيه أنه كان سكن دار يعني كثر عيالهم وخيرهم وكذا، انتقل لدار أخرى فتغير الحال فقدعوها فإنها دميمة. نعم. والسبب في هذا كما ذكرت يعني الملازمة، وكون الإنسان يستمر مشوش غير مرتاح قد يؤدي ذلك إلى ضررا على جسمه وعلى نفسه، فإذا ترك ذلك الشيء ذهب التعلق الذي لقلبه ولنفسه. يقول مثل في تخصيص المرأة، لماذا لم يذكر الرجل كذلك؟ قد يكون شؤما على المرأة. المرأة كما هو معلوم يعني الطلاق بيد الرجل، هو الذي يستطيع يتخلص، وما المرأة ما تستطيع تخلص اللهم إلا عن طريق الفسخ أو محاولة الفسخ. نعم. ما الفرق بين الشؤم والتطير؟ الشؤم هو معنى التطير، عندما يجد التطير يعني أنه هو تشاؤم، ولكن من سبل الطيور إلى تشاؤم الطيور يعني من ناحية الطيران يمين أو شمال. ومعلوم أن هذا من الأمور الطارئة يعني الطيور وحركة الطيور، لكن بخلاف الزوجة والجار هذا شيء ملازم للإنسان. هي ما حصل عنده ارتياح وصار عنده تشوش يعني يتعلق قلبه ويتأثر ويكون مشغول بالذكر دائما بهذه الدار وعدم ارتياح فيها، الاستمرار يؤدي الى ضرر على الانسان في جسمه وفي نفسه وفي عقله. نعم. يقول عندما يجد الرجل بعد زواجه مشاكل، هل له ان يقول ما ربح من هذه الزوجة؟ وهل يدخل هذا في الشؤم او التطير؟ كما هو معلوم ان الزواج يحصل معه ارتياح ويحصل معه عدم ارتياح، لكن قد تكون المرأة ما عندها يعني شيء ينكره الرجل عليها، ولكنها غير مرتاح

رحمه الله باب في فداء أبي وأمي, والمقصود ذلك التفدية من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد قال علي رضي الله عنه ما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم جمع أبويه يعني في التفدية فقال فداك أبي وأمي إلا لسعد بن وقاص فإنه قال ارمي فداك أبي وأمي. نعم. قال حدثنا إبراهيم بن سعيد الجوهري هو ثقة أخرج له مسلم وأصحاب السنن. نعم. عن سفيان بن عيينة عن يحيى بن سعيد يحيى بن سعيد الأنصاري ثقة أخرج أصحاب الستة. عن سعيد بن المسيب هو ثقة فقيه أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين أخرج إلى أصحاب كتب الستة. عن علي رضي الله عنه أمير المؤمنين ورابع الخلفاء الراشدين الهاديين المهديين صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة رضي الله عنه وأرضاه وحديثه عند أصحاب كتب الستة. قال حدثنا الحسن بن الصباح البزار قال حدثنا سفيان عن ابن جدعان ويحيى بن سعيد أنهما سمعا سعيد بن المسيب يقول قال علي رضي الله عنه ما جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم أباه وأمه لأحد إلا لسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال له يوم أحد ارمي فداك أبي وأمي, وقال له ارمي أيها الغلام الحذور. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. وفي الباب عن الزبير وجابر رضي الله عنهما وقد روي من غير وجه عن علي. وقد روى غير واحد هذا الحديث عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب عن سعد بن أبي وقاص قال جمع لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أبويه يوم أحد قال ارمي فداك أبي وأمي. ثم روي الحديث عليه القرآن من طريق أخرى وفيها التوضيح يعني لقوله لم يجمع نفسه أبويه لأحد إلا لسعد بن وقاص حيث قال فإنه قال فداك أبي وأمي ارمي فداك أبي وأمي يوم أحد. نعم. قال حدثنا الحسن بن الصباح البزار هو صدوق يهم أبو البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي. نعم. عن سفيان عن ابن جدعان بن جدعان هو علي بن زيد بن جدعان وهو صديق سيء الحفظ ضعيف وهو ضعيف أخرج له قال المخرج مسلم وأصحاب السنة. نعم. معه يحيى بن سعيد يحيى بن سعيد الأنصاري. نعم. وفي الباب عن الزبير وجابر عن الزهري عن وفي الباب عن الزبير, الزبير وجابر الزبير العوام رضي الله تعالى عنه أخرج له أصحابه في الستر. وجابر بن عبد الله الأنصاري أحد السبع المكثرين حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا بذلك قتيبة قال حدثنا الليث بن سعد وعبد العزيز بن محمد عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال جمع لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أبويه يوم أحد, وهذا حديث حسن صحيح. قتيبة قتيبة بن سعيد ثقة أخرج أصحابه في الستة. من الليث بن سعد الليث بن سعيد ثقة أخرج أصحابه في الستة. وعبد العزيز بن محمد الليث محمد الدرى وردي صدوق أخرج أصحابه في الستة. عن يحيى بن سعيد عن سعيد المسيب عن سعد بن أبي وقاص. نعم. سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أخرج أصحابه في الستة. العشرة بشرا بالجنة كلهم أخرج أصحابه في الستة. العشرة الذين بشروا بالجنة من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم وهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد وسعيد وأبو عبيدة وعبد الرحمن بن عوف هؤلاء العشرة كلهم أخرج لهم أصحاب كتب الستة. يقول ما حكم أن يقال الآن فداك أبي وأمي يا رسول الله؟ الإنسان يعني كون الرسول يفدي الإنسان الرسول بأبيه وأمه هذه قالها الصحابة, فكون الناس يقولون مثل ما قال الصحابة هذا سائر. ولكن هل تقال لأحد غير الرسول صلى الله عليه وسلم؟ هذا هو الذي يعني يحتاج إلى بحث, يعني هل وجد أو لم يوجد. أما كون الرسول صلى الله عليه وسلم يقال فداه أبي وأمي هذا كثيرا ما يقع في الأحاديث بأبي أنت بأبي وأمي أنت يا رسول الله, يعني يخاطبونه وخاطبه الصحابة بأبي يعني أنت مفدي بأبي وأمي. لكن هل